المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القاعدة الثامنة: الذكر كالأنثيين في مسائل، منها الميراث والدية، والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، ومنها الشهادة والعتق وعطية الأولاد في حال الحياة وغير ذلك، والله أعلم.